بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الهجره النهارده هجره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده سنه 13، الصحابه خلاص كلهم هجروا الى المدينه، باقي النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل جدا جدا جدا يعني، انما الغالبيه خلاص كلها هجرت الى المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي 53 سنه، وقريش يعني خلاص شايفه ان في ناس بتهاجر، في ناس عماله تطلع من مكه وبيوت عماله تفضى، يعني موضوع واضح مش موضوع مستخبي، لكن سكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم مازال موجود، عشان كده النبي أخر هجرته للآخر. ابتدى الموضوع بأن أبو بكر رايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، أتأذن لي في الهجرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول له: لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدش بحاجة إلا وهو متأكد منها 100%، إحنا لسه الموضوع متوتر في مكة، وبالتالي صلى الله عليه وسلم ما بيوعدش بحاجة إلا عند اليقين المؤكد، لكن اداله إشارة: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وسيدنا أبو بكر الحقيقة ما صدق سمع الكلمة دي، وحس إن ده معناها إن ممكن يكون صاحبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فبسرعة جري وقام يشتري جملين، واحد لي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحطهم عنده في علشان يبدأ يجهزهم، علشان دول اللي يهاجروا عليهم. دون أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. طب قريش الناحية التانية بتعمل إيه؟ قريش الناحية التانية اجتمعت اجتماع خطير جدا في دار الندوة، حاضر فيه كل زعماء قريش. اللي بيحرك الاجتماع بقوة أبو جهل، عرضوا هنتصرف إزاي مع محمد في ظل الناس اللي عمالة بتسافر، لازم ناخد قرار. فطلع ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأولاني: خلوه يمشي ويبقى هو خلصنا وطلعوا من بلدنا. الترد عليهم قال لهم: لا، الاقتراح ده مرفوض، لان دول هيكونوا قوه كبيره في المدينه. الاقتراح الثاني قال: نحبسه وما يخرجش. اترفض الاقتراح الثاني. ليه؟ طب ما احنا حبسناهم قبل كده في شعب بني طالب وما نفعتش، والعرب لمتنا. الاقتراح الثالث كان اقتراح ابو جهل: يقتل محمد. طيب بس ازاي؟ ما احنا واقفين على الخطوه دي بقالنا 3-4 سنين مش عارفين نقتله عشان الحمايه اللي هو فيها، وعشان بني هاشم ممكن تبقى حرب اهليه في مكه. فطلع ابو جهل بالفكره: نطلع من كل قبيله واحد، وكلهم وهو طالع من بيته الصبح كلهم يقتلوه في نفس الوقت، فبني هاشم مش هتقدر تحاربنا كلنا، ونجيب حتى من القبائل بره قريش، من القبائل العربية اللي موالية لنا قوي والقريبة مننا، فيبقى كده يتفرق دم محمد بين القبائل. واتفقوا على الحكاية دي. ممكن أسأل سؤال؟ ما اتفقوش عليها من 4 سنين ليه؟ الله يعمي الأبصار. الله عندما يريد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دايما حط في أي معادلة، أي معادلة وانت بتحط المعادلة اسأل: وأين الله؟ أين الله؟ يعني حاجة ازاي بيفكروا فيها النهاردة؟ لأن موعد الهجرة اللي ربنا شاءها النبي النهاردة. احنا الوقت يا جماعة بنتحرك في مسألة فرق التوقيت، يعني فرق التوقيت بتاع الهجرة يفرق كتير قوي قوي قوي. كل حاجة هتبقى محسوبة بالدقيقة دلوقتي في يوم الهجرة ده. فنعمل ايه؟ نحاوط البيت، ولما يخرج الصبح نقتله. طب ما تدخلوا عليه البيت. لا، عيب العرب تعيرنا، دي من اخلاق العرب. بص يا جماعة، مفيش شر محض. اخلاق العرب تعيرنا ان احنا ندخل عليه بيته نقتله ببيته. لما يطلع الصبح حوطوا البيت. مين جوه البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي بن ابي طالب. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم نزل له جبريل: احاطوا ببيتك يريدون قتلك، هاجر يا محمد. طب والناس اللي بره دي؟ سيجعلهم الله ينامون، سيعمي الله ابصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاب علي بن ابي طالب، قال: يا علي، نم في فراشي وتغطى ببردتي الخضراء الحضرميه، البرده دي بالذات، ولا تخرج من البيت الا في الصباح. خلي بالك كل كلمه وراها هدف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعني إلى المدينة حتى ترد الودائع إلى أهلها. الودائع لسه في بيتك يا رسول الله؟ ودائع مين؟ ودائع قريش اللي عايز تقتلك؟ يا رسول الله، هم عايزين يقتلوك وانت بتقول لعلي ما تسافرش لما ترجع الودائع؟ مش حتى ارميها لهم في الشارع أو خدها معاك؟ ايه ده؟ أي أخلاق دي؟ أنا ما سمعتش أخلاق زي كده. رجع لهم حاجتهم عشان دي ودائع. لا بس كمان واخد بالك، تغطى ببردتي الخضراء الحضرمية. ليه تغطى؟ غطي نفسك أولا. ليه تغطى؟ عشان لو حد حاول يتجسس على البيت ويبص يلاقي النبي نايم يفتكر ان ده النبي. طب ويعني طب وايه يعني لما يفتكروا ان ده مش النبي، ان ده علي ابن ابي طالب، وليه لا تخرج الا في الصباح؟ النبي عايز يكسب التوقيت. توقيت ايه؟ خليهم واقفين لغايه ما ناخد مسافه، خليني اطلع من مكه واكسب وقت وهم لسه واقفين قدام البيت. ده الموضوع كله على فرق التوقيت دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يضيع وقت قريش بان علي نايم مكانه. فهمتوا؟ انتوا دايما بتسمعوا ان النبي ان علي نام مكان النبي، ليه؟ عشان فرق التوقيت، خطه محسوبه بالدقه بالساعه. فتغطى وما تطلعش الا الصبح، وتطلع من البيت الصبح. وبعدين اما يقول له كلمه مهمه نسيت اقولها لكم، ولا تخشى شيء فلن يؤذيك احد. يا رسول الله انت مهتم بسلامته، امال الناس المتطرفين اللي بيبعتوا الشباب ويقول له فجر نفسك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي في موقف في منتهى الخطوره، ممكن يقتلوه. ما تخافش ما تخافش، سلامتك تهمني جدا يا علي، ما تخافش. سيدنا علي بيقول على الليله دي اهدأ ليله نمتها في حياتي لان رسول الله طمأني. طب ما انت بتسمع احاديث النبي ما بتطمنكش ليه؟ لما النبي يقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، ترضى؟ واثق في النبي؟ لما النبي يقول لك من صلى الفجر فهو في ذمة الله، انت في حماية ربنا النهارده، ترضى؟ ها؟ علي بيقول اهدى ليلة، اصل النبي قال لي النبي قال لي خلاص خلص الموضوع. طب ما النبي بيقول لك انت ما بتحسش كده بيها ليه؟ نام سيدنا علي، هيطلع النبي من الباب لان سيدنا جبريل كمان طمنه. طلع كلهم حوالين الباب نايمين الساعة 2 الصبح بقى، الله أعلم، ولا 3 الصبح. ناموا بقى لأن هم فضلوا واقفين واقفين واقفين لغاية ما ناموا، ربنا نيمهم ناموا. والنبي وهو طالع بيقرأ الآية دي، الآية دي بقى احفظها ورددها لما تكون خايف من حاجة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قلها قلها لما تكون خايف من شيء. وقام ماسك النبي عمل حاجة عجيبة قوي، مسك حفن التراب وحطها، مش يعني مش رماها في وشهم، حاجة بسيطة كده على راس كل واحد قاعد. ايه يعني؟ ليه عمل النبي كده؟ عشان لما يصحوا يلاقوا تراب على دماغهم. ليه برضو؟ علشان ايه؟ عشان يقول لهم لا تحاولوا مع الله، انا نبي، انا نبي الله، في اعجاز، الله سيحميني. فكروا شوية من اللي انا حطيته على دماغكم، شايف الرمز؟ شايف المعنى؟ فوقه بقى، فوقه بقى. ده انا كل ده في سلام معاكم، ده انتوا عايزين تموتوني كل ده وانا في حمايه ربنا، بس انا بعاملكم بالسلام. طب ايه رايكم والنبي طالع؟ مش انتوا كلكم كنتوا عايزين تقتلوني وانتوا نايمين دلوقتي؟ يلا يا علي كل واحد فينا سيف، يلا ننزل فيهم نموتهم. لا، مش سنه النبي، بس دول عايزين يموتوك يا رسول الله، بس العنف مش من الاسلام. لا اخي، حطينا بس شويه تراب. ليه شويه التراب؟ فوقه كانه بيدعوهم. انتوا فاهمين التراب ده معناه ايه؟ الله معجز، كانه بيقول لهم ما تؤمنوا بقى، يعني يا رسول الله اللي عايزين يموتوك انت بتفكر ازاي تاخد بايدهم لهدايتك بطريقه تدخل في دماغهم على قد دماغهم هو؟ لا اله الا الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع من بيته على بيت مين؟ على بيت ابو بكر الصديق. هتبدا الهجره، هيبدا ايه ويحصل ايه؟ تعالوا نكمل بعض الفصل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وطلع على بيت أبو بكر الصديق. دخل بيت أبو بكر الصديق، قال يا أبو بكر أخرج من عندك من البيت. قال يا رسول الله هم أبناؤك، يعني ده دول ولادي، ما تخافش، ما فيش حد غريب. النبي عايز يقوله فيه كلام سر، عايز يقوله لك. قال إن الله أمرني بالهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله، وأنا يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبو بكر. فبكى أبو بكر الصديق. سيدة عائشة بتقول والله ما رأيت أحد يبكي من الفرح كما رأيت أبي يومها. عمري أنا أعرف الناس بتعيط من الحزن بنهنها، أول مرة أشوف واحد بيبكي من الفرح. بيبكي من الفرح ليه؟ عشان صحبة النبي. طب ما هو مع النبي على طول، عشان هو اللي هيحمي النبي، عشان ما يستأمنش أي حاجة، هو يحميه بروحه، هو يحميه بروحه. فبكي إن أنا اللي هقوم بالدور ده. فقال يا رسول الله أنا مجهز راحلتين جمالين اللي هو جهزهم لنهاجر عليهما، فأنا جايبهم لك هدية يا رسول الله. فقال له النبي بالثمن، أدفع فلوسهم. ليه يا رسول الله؟ أنا ضيع ثواب الهجرة؟ يا رسول الله ده أنت رسول الله، النبي بيدور على الثواب وأنت مش فارق معك الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، أدفع فلوسها، دي الهجرة، أخد ثواب الهجرة. وأنت مسألة الثواب دي يعني موضوع بسيط بالنسبة لك كده جدا. فخرج، طلعوا منين؟ من قوة في ظهر البيت، ما طلعوش من باب البيت، طلعوا من ظهر البيت. يحسن قريش أكيد هتبقى متابعة بيت أبو بكر، فطلعوا من ظهر البيت وبدأوا يتجهوا إلى المدينة. لا طبعا، ليه؟ ده قريش هتاخد الطريق من مكة للمدينة، عمالة تبعت الحصنة والفرسان رايح جاي يدوروا على النبي، إزاي يطلعوا كده؟ ما هيعملوا إيه؟ اتجهوا إلى الجنوب، المدينة في الشمال، قاموا راجعين لورا. فاهم الخريطة إزاي؟ هيروحوا فين؟ هيرجعوا 5 ميل ورا. فين؟ غار اسمه غار ثور. يا نهار أبيض، هيرجعوا كل المسافة دي؟ فتخيل هيرجعوا المسافة دي لورا ويطلعوا غار ثور، ويقعدوا في غار ثور قد ايه؟ بكرة هنحكي بقى غار ثور بالتفصيل، بس هيقعدوا في غار ثور 3 أيام. ليه؟ تكون قريش زهقت وتعبت. ايه التخطيط الدقيق ده؟ ايه يعني كل حاجة ما شاء الله، حاجة رائعة. 3 أيام اقعدوا بقى لفوا دوروا زي ما انتوا عايزين، اكيد هتدوروا في الناحية دي، بس احنا في الناحية التانية. هيروحوا غار ثور 3 أيام، فكأن الخريطة بدل ما يطلع كده طلع كده كده، يعني قام راجع لورا 5 ميل، فضل 3 أيام وبعدين قام طلع، وما طلعش من الطريق الأساسي بتاع المدينة، طلع من طريق البحر من ناحية جدة، قرب جدة كده، غير الطريق المعروف لدى قريش. طيب في أدوار بقى هتتوزع. إيه أدوار هتتوزع؟ هما دلوقتي هيطلعوا غار ثور، طيب إيه المشكلة؟ لا، في شغلانات ناس هتعملها. مين اللي هيودي لهم الأكل 3 أيام؟ أسماء بنت أبي بكر، حامل في الشهر السابع. غار ثور يا جماعة أنا طلعته، 5 ساعات طلوع، 5 ساعات. أنا طلعته بنفسي في 5 ساعات، طلعت بعد صلاة الفجر، طلعت 6 صباحا، وصلت هناك على حدود 11 الصبح ولا حاجة، حاجة صعبة جدا. حامل في 7 أشهر، إيه ده؟ الإيمان بيدي قوة للدرجة دي؟ طيب يبقى دي اللي هتودي الأكل، أسماء بنت أبي بكر. طيب بس هما كمان عشان ياخدوا الخطوة اللي بعد كده لازم يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل في مكة. مين اللي هيجيب اخبار مكة؟ عبد الله بن ابي بكر. يقعد في وسط مكة يشوف قريش بتقول ايه، لسه بتدور ولا تعبت؟ طيب ده اللي هيجيب الاخبار ويطلع يقولها لهم. طب ما هو في اثار اقدام لاسماء بنت ابي بكر وعبد الله بن ابي بكر، حتى دي ما اتنستش. في واحد اسمه عبد الله بن أريقط، ده راعي غنم عند ابو بكر، هيعدي على اثار الاقدام بتاعه اسماء بنت ابي بكر وعبد الله بن ابي بكر عشان يمحوا اثار الاقدام، فهو راعي غنم بيعدي، فاللي يجي يلاقي اثار الاقدام مقطوعه. يا نهار ابيض على التخطيط. طب هم كلهم بقى دول عندهم كام سنه؟ اسماء بنت ابي بكر عندها 23 سنه، وعبد الله بن ابي بكر عنده 19 سنه، وعبد الله بن أريقط عنده 21 سنه. اللي نصر النبي شباب صغير، حبوا الإسلام وعاشوا عشانه، وكله بالسلام، ما فيش عنف أبدا، حاجة جميلة مش كده؟ تعالوا نراجع بقى كل الحاجات اللي حطها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تخطيطه للهجرة. علي حينما كانوا وحيتغطى ببردته ومش هيطلع إلا الصبح علشان نكسب وقت علشان نأخر قريش شوية، وبعدين راح لبيت أبو بكر وهو ملثم، غطى النبي صلى الله عليه وسلم وشه، وبعدين لما راح قال له طلع اللي عندك في البيت عشان سرية المكان، وبعدين طلعوا من قوة من مكان في مؤخرة البيت، وبعدين اتجهوا للجنوب ما اتجهوش للشمال، وبعدين قسموا الأدوار، اللي بيجيب الأكل واللي بيعرف بيجيب الأخبار واللي بيمسح الخطى بيمسح أثار الأقدام. إيه ده؟ إيه التخطيط النبوي الرهيب ده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قريش فين بقى؟ قريش صحي ومن على الباب، النبي لسه ما طلعش، اتأخر اتأخر اتأخر، فجأة لقوا واحد طالع. مين اللي طالع؟ علي بن أبي طالب. فين محمد؟ لقوا على دماغهم التراب، لكن مش عايزين يفوقوا، مش عايزين يقولوا دي آية إن هو ربنا طلعه من وسطينا، كأنه بيقول لهم أهو أنا طلعت من وسطيكم، فوقوا بقى. مفيش، مسكوا سيدنا علي هيضربوه، وبعدين افتكروا ان ده هنستعدي بني هاشم، مش كفاية محمد وكمان ابن ابو طالب نضربه، فسابوا سيدنا علي، فتحقق كلام النبي لن يمسك احد بسوء. طب يروحوا فين؟ قاموا رايحين على بيت ابو بكر. قامت فتحة اسماء، اين ابوكي؟ ده ابو جهل. اين ابوكي؟ قالت لا ادري. فضربها الم فتح لها شفتها، وبعدين بعد ما ضربها قال لها يا اسماء لا تخبري احد انني ضربتك، حتى لا تتحدث العرب أنني ضربت امرأة. ما للرجال اللي بيضربوا زوجاتهم وعادي جدا. أبو جهل اتكسف من نفسه أنه رفع إيده على واحدة ست. ما ضرب رسول الله امرأة قط، شوفوا كلمة قط دي، ما حصلش مرة في حياته. على فكرة يا جماعة، لما بيتقال إن في راجل ضرب واحدة ست، والله العظيم أنا ما بقاش فاهم إزاي يعني إزاي قدر، يعني مش قادر اتخيل. او شتم واحده ست، انا مش قادر افهمها. انت ايه، انت بني ادم طبيعي يعني؟ يعني ازاي قدرت تضرب واحده ست؟ فابو جهل، ابو جهل راس الكفر اتلف حواليه كده احسن يا حد يكون شايفه. قال لها ارجوكي ما تقوليش لحد. يا فين النبي الان؟ النبي وابو بكر في غار ثور. احنا بكره هنعيش مع غار ثور عيشه تخلينا كده نقول يا رسول الله. انت بقى بتحب النبي قبل ما نطلع للفصل؟ تحبه؟ منتمي اليه؟ بتصلي وتسلم عليه؟ هتعيش باخلاقه؟ هتعيش بسنته اللي تخليك تفهم الحياه لايف ستايل بطريقه جديده؟ هتعيش بسلام بدون عنف؟ حبيت رسولك؟ منتمي؟ فخور؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعد الفصل. حاجة عجيبة بيعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجة عملها النبي وانت تظن ان دي خصية احنا مش ممكن نرتقي وناخد ثواب زي المنزلة دي، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا طريق، قال لنا لا ممكن كمان تاخدوا ثواب بالطريق ده، ممكن تاخدوا بنية حلوة نفس الثواب ده. طب والهجرة؟ احنا النهاردة مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم خلاص هجرة خلصت الهجرة من زمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيحبنا جدا دايما يفتح لنا طرق لا تقدروا تاخدوا ثواب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الهجرة. قال رسول الله ما الهجرة؟ ما خلاص ما النبي هاجر وخلص الموضوع. قال أن تهجر الشر والسوء. يا سيدة يا جماعة، أن احنا ممكن ناخد نية في الليالي العشرة من رمضان وتاخد عليها ثواب كأنك هجرت، كأنك زي ثواب الهجرة اللي عملها المهاجرين. إزاي؟ تهجر الشر والسوء. النبي في حديث رائع أنا بحبه قوي، تحس كده أنه إعادة تعريف لكل أجزاء الإسلام. المسلم، أيوة مين المسلم بقى؟ إيه تعريف المسلم؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. طيب والمؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. طب والمهاجر؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ياه على التعريف الرائع ده، إعادة تعريف. مين هو المسلم اللي بجد؟ المسلم الجد اللي يسلم الناس من لسانه ويده. مين هو المؤمن اللي بجد؟ اللي بيصلي كتير، اللي بيقوم الليل كتير، اللي حافظ قرآن كتير، اللي تأمنه على عرضك وعلى فلوسك. مين هو المهاجر في سبيل الله بجد؟ اللي يهجر الذنوب والمعاصي. تيجي ناخد نية، تيجي ناخد نية وناخد ثواب في ليلة عظيمة من هذه الليالي وإحنا بنسمع هجرة النبي. وأنا كمان ابن عطاء السكندري له كلمة حلوة قوي، بيقول لك لا ترحل من كون إلى كون، يعني من حتة لحتة، فتكون كالذي يدور في الرحى زي اللي داير في ساقية، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون سبحانه وتعالى. ارحل إلى الله. اسمع الآية وأن إلى ربك المنتهى. هتروح فين في الآخر؟ اسمع الآية وإن إلى ربك الرجعى. أنت راجع له. هاجر إلى الله، هاجر هجرة أخلاقية، هجرة روحية، مش هجرة صراع لا لا لا لا لا، هجرة روح وهجرة قلب. تعالوا نختم الحلقة دي بالدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا قريب يا مجيب، اللهم إننا ضعفاء بين يديك، اللهم ليس لنا سواك، اللهم إننا نتوسل إليك. فأواخر رمضان قبلتنا يا رب، راضي عننا، سمحتنا. اجعلنا يا رب نخرج من رمضان ليس كما دخلناه، نخرج من رمضان وانت راضي عننا. يا رب انت كل يوم بتكتب أسامي من أعتقتهم من النار، اعتقنا الليلادي، واكتبنا في من حرمت النار على أجسادهم الليلادي، حرم النار على أجسادنا وعلى أجساد أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، اكتبنا من أهل الجنة، اسعدنا يا رب، اجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أيقظنا قبل أن نموت، حببنا في الإيمان، ارزق حب الإيمان، ارزقنا حب صلاة الفجر وقيام الليل وقراءة القرآن، ارضى عنا، ارزقنا الإخلاص، املأ قلوبنا بالإخلاص، فرح بنا النبي يوم القيامة، احشرنا مع رسول الله، اصلح بنا الأرض، اصلح بنا الأرض. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله.